إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا ولعله يكون المجلس الأخير بإذن الله تبارك وتعالى. قد وصلنا إلى قوله فصل. قال بعضهم في فضل مقام العبودية، يعني هذا ختم به هذا الكتاب بمناسبته لمقام الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والتواضع والخشوع. ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. معناها تواضع، يعني وأنه ليس من الجبارين الذين تعاظمون على الناس. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وقد ذكر هنا هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وظاهر إسناده الصحة، لكن المحفوظ أنه مرسل، كذا ذكر المحقق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري أنه قال: لا تطروني، أي لا تجاوز الحد في مدحي مثلا، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب منا أن نغلو فيه، وهذا فيه من التواضع ما هو ظاهر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرع قال: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جلس جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق يجوز أمران، لكن أولى هنا البناء أو الملازمة الظرفية لبنائه لإضافته للفعل الماضي، قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملك النبي يجعلك عبدا رسولا. قال جبريل: تواضع لربك يا محمد، قال: بل عبدا رسولا. وهذا هو الشاهد، ورجاله إسناده ظاهره أنه جيد، لكن مشكوك في ذكر الصحابي، مشكوك في ذكر صحابيه، لأنه قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وعمار هذا لعله عمار بن القعقاع، وأبو زرع بن عمرو بن جرير، والله أعلم. فالشاهد هو تفضيله أولا قول جبريل: تواضع لربك يا محمد، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يدل على أنه أكمل. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى ومن صغار التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد، أخرجه ابن سعد في طبقاته. وقد يعني صححه بعض أهل العلم لعله من طرق يعني أخرى، هذا فيه أيضا تواضع ظاهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أو في الصحيح أنه قال: لا أكل متكئا، فكان يلزم عتبة العبودية حتى في الأمور الظاهرة، يعني يتخير منها ما يليق بالعبيد وما يعني يكون أشد تذللا لله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع. على الوجه المشروع بعض الناس يبالغ في أمور يعني خلاف السنة بقصد التذلل مثلا بين يدي الله أو كذا، فالقصد طيب لكن العمل لابد أن يكون على السنة. ولهذا يتبين أن السالك إلى الله سبحانه وتعالى وفي الطريق الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من علم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإلا فإنه قد يستحسن كثيرا من الأشياء التي لا أصل لها، فلينتبه لذلك، فإنه نبراس وميزان يقاس به أحوال الناس وأقوالهم. وخرج أيضا من رواية أبي معشر عن المقبورية عن عائشة، ولعله أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف مدني، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأشار إلى جبريل عليه السلام، ألا فأشار إليه أنضع نفسك، فقلت: نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يكون متكئا. سبحان الله، هذا هو. ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لما عرف منزلة العبودية عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر علماء أن الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمقام بلفظ العبودية في أشرف المقامات، كمقام الإنزال عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومقام التحدي فإن كنتم في شك وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا وما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ومقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومقام الدعوة أو الدعاء على حسب يعني اختلاف العلماء في تفسير الآية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فمقام العبودية هو أشرف مقامات الإنسان، وبقدر ما يحقق من العبودية بقدر ما يرتفع. فالعبودية لله والرق له شرف وعز وكمال خلاف العبودية لغيره. ولهذا الإنسان إذا فر من هذه العبودية فإنه يبتلى بأسوأ أنواع العبوديات، وهي عبودية الرق ورق الهوى والشيطان، كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالآن يسمون يقولون حريات وكذا، وهو في الحقيقة استعباد، عبودية للشهوات والشيطان، بينما ما يرونه هم أنه رجعية أو تخلف أو تقيد أو كذا، هو في الحقيقة غاية الرقي الإنسان. فالإنسان غاية رقي، ذروة رقيه أن يحقق أقصى عبودية لله عز وجل يستطيعها، بقدر ما يبقى في عبودية الله فقد حقق أرقى أنواع الكمالات الإنسانية. هذا هو الميزان الصحيح الموافق لما قاله أو لمنزل هذا الكتاب الذي فطر السماوات والأرض وما بينهما، ليس كما يقول أهل الدنيا. ومن مراسيل الزهري رحمه الله أنه قال: بلغنا أنه، وفي الحقيقة مراسيله في حكم المعضل يعني، لأن غالب رواية عن كبار التابعين، أنه قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأتي قبله معه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل عليه السلام: صامت، إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، نبيا ملكا مثل داود وسليمان مثلا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام كالمستأمر له، يعني كأنه يستشيره ماذا تأمرني وماذا ترى، وفي نسخة كالمستشير له: فأشار إلي أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. قال الزهري: فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ قالها متكئا حتى فارق الدنيا. في المسند وكتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، إذا شبعت شكرتك وحمدتك. وهذا الحديث قال عنه المحقق إنه ضعيف جدا، وذكر عن الشيخ الألباني نحو ذلك. قال بعض العارفين: من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمي به ونعته ما حلي به، هكذا في نسخة، أو في نسخة ما حلي به، لكن لعله ما حلي به أفضل. إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم، ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيدي، وأنشد يقول: يا عمرو ثاري عند زهرائي يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي. يقول هذه النقطة مهمة، وهي نقطة عظيمة، نسأل الله أن يوفقنا، وهي الفناء الشرعي، لأن الفناء ثلاثة أنواع، وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع لا لو في الشرح المطهرة طهرة القلوب. الفناء ثلاثة أنواع: الفناء الذي يدندن حوله كثير من المتصوف وكذا، هو الفناء عن مشاهدة السوى، ومنهم من يتزندق فيصل إلى مرحلة الفناء عن وجود السوى، أنه يقول ما في أصلا موجود إلا الله، وهذا كفر وضلال. ومنهم، والصحيح الذي على حسب ما اختاره المحققون كابن تيمية رحمه الله وتلميذه، الفناء عن إرادة السوى، يعني أن لا يبقى في قلبك أن تفنى بمراد الله عن مرادك، وبمحابه عن محابك، وبحبه عن حب من سواه، وبرجائه عن رجاء من سواه، وبخشيته عن خشية من سواه، وهكذا. وهذا قال هو الفناء الشرعي، لأنه متعلق بتوحيد الإلهية وليس متعلق منه. فقال هنا هو يقول بعض العارفين يقول: من كان له مراد غير مراد الله سبحانه وتعالى فهو كاذب في دعواه وليس صادقا، إنما الصادق الذي ترك جميع مراداته وفنيت وقام بمراد الله سبحانه وتعالى فقط، لم يعد له مراد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى منه، ويكون اسمه ما سمي به ونعته ما حلي به، يعني يرضى تماما بما قسمه الله له. فالاسم في الاسم وفي النعت والوصف يكتفي بما قدر له من ذلك ويقتصر عليه. وهذا الكلام فيه شيء من الإجمال، يعني فناء المرادات بالكلية بحيث لا يبقى في النفس أي أدنى منازعة، هذا قد نص بعض العلماء على أنه لا يمكن، وقد مر معنا في المطهرة أن علماء حتى من المتصوفة من قال إنه لا يمكن للنفس الإنسانية أن تفنى إراداتها مثلا أو أمراضها تماما بحيث لا يبقى لها أي أثر، حتى ذكر صاحب مراء المطهرة أن هذا ليس في طوق البشر، لكن المراد أن يتغلب عليها وأن يكون في جملة أحواله مستقيما على مراد الله عز وجل وما إلى ذلك. أما أن تفنى تماما فالله أعلم، وحتى لو كان هذا في بعض الجوانب دون بعض فلا إشكال، أما في جميع الجوانب فالله أعلم. وذكر أنه يبقى يعني ليس له اسم، ليس له اسم ولا رسم، كأنه يعني إلا ما سماه به سيده أو ينسب إلى سيده، فيقال عبد الله وعبد فلان أو عبد. واستشهد في هذا كعادتهم ببعض الأبيات التي قيلت في المحبوب، والشاهد فيه قوله لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أصدق أسمائي، والعياذ بالله، يعني التتيم والعشق يصل ببعضهم إلى هذه الدرجة، فيقول إذا ناديتني بي عبدي يا عبد فلان هذا هو أصدق أسمائي. ولكنهم هم يريدون هنا الله سبحانه وتعالى أن من صدقه فيكون عبدا لله عز وجل، ويكون أصدق أسمائه أن يقال عنه إنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهو أشرف أسمائه. وهذا يبين أن العبودية أشرف المقامات ولا يخرج عنها الإنسان بحال، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. وأنشد الآخر، وهذه هنا في زيادة ليست في النسخة التي أرسلت لكم في PDF وهي ليست بالقليل يعني، وأنشد الآخر مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي، يعني المخلوقون عاجزون، لماذا أفتقر إليهم؟ وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي وهو الله عز وجل، أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذ قلت مولاي، هكذا عندي يعني، أو عجبا أو كذا، لا تدعني إلا بيا عبدي، هكذا عندي، فإنه أشرف أسمائي. روى الحافظ أبو نعيم رحمه الله في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني، وهو شيخ مشهور شيخ الزهاد المتقدمين رحمه الله تعالى، أنه قال حدثني علقمة بن سويد من الحارث الأزدي عن أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم، هذا طبعا واضح انقطاع بل الإعضال، أنه قال لابنه جمعت لك حكمتي في 6 كلمات، اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، يعني كما يقولون اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، تخطط وتحاسب وتطور وعمل لله بمقدار حاجتك إليه وأنت مفتقر إليه في كل ذرة من ذراتك، وعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، ولا شك أننا لا نطيق من عقوبة الله شيئا، فلا تعمل من المعصية شيئا، وإذا وقع منك ذلك فلتبادر إلى التوبة، ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد، هو الله عز وجل ليس سواه يتصف بهذه الصفة، وإذا أردت أن تعصي الله فعصي في مكان لا يراك فيه، وهذا من باب التعجيز، وإلا فالله يراك حيثما كنت، وبالتالي معناها لا تعصي الله عز وجل، اتق الله ولا تعصي. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى، هذه مقولة يعني بوزنها ذهبا كما يقولون، وقد اشتهرت يعني موجودة والناس يضعونها في الحالات وغيرها، وهي كلمة عظيمة، قال دواء القلوب 5 أشياء، إذا شعرت أن قلبك فيه فساد أو فيه يعني قسوة أو كذا، قال لك الدواء في 5 أشياء، قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن بالصيام مثلا وتقليل الطعام عموما، وقيام الليل، والتضرع عند الأسحار، ومجالسة الصالحين، هذه 5 أمور عظيمة يرقق الله بها القلوب. قراءة القرآن بالتدبر، فالإنسان إذا قرأ القرآن ورأى الجنة والنار والأنبياء يعني ما جرى عليهم الآخرة والموت وتزيد في الدنيا وترغب في الآخرة، فإنه لا شك أنه بإذن الله يصالح قلبه بإذن الله تعالى. وخلاء البطن، لأن كثرة الطعام والبطنة كما يقولون تذهب الفطنة. وقيام الليل لا شك أثره عظيم، وكذلك التضرع بعده مثلا عند السحر الدعاء وكذا، ومجالسة الصالحين الذين يرغبونك في الدنيا ويزهدونك في الآخرة وتتنافس معهم على الخيرات والتعاون معهم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى ادعوني استجب لكم وإنا ندعوه فلم يستجب لنا فما هو السبب؟ فقال لهم عرفتم الله فلم تطيعوه وقرأتم القرآن فلم تعملوا به وعرفتم الشيطان فوافقتموه وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب. كأنه يقول لهم أنتم غير صادقين في توجهكم إلى الله عز وجل، ولهذا يناقض قولكم أو يناقض فعلكم قولكم. وادعيتم خوف النار، قالوا قرأتم القرآن فلم تعملوا به وعرفتم الشيطان فوافقتموه. وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها. وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب. وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرون، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. يعني يقول لهم أنتم الإشكال منكم أنتم، أما من صدق الله فإنه يصدقه. فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته ويختم لنا بخير، آمين. إنه أرحم الراحمين رب العالمين، وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. بهذا تكون فرغت هذه الرسالة، وإن شاء الله نرسل رسالة تعلق بالرسالة القادمة أو الجزء أو الكتاب القادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.